يديرون حياتهم السياسية قبل البعثة يعني. يعني كان بيحكم هل نظام حكم محدد ولا زي ما هو معروف نظام قبلي متفرق يقوم على صراعات داخلية فقط. العرب كانوا نوعين في هذا، كان في ثلاث ممالك زي ما قلنا، الغساسنة فوق واللخميين في العراق واليمن مملكة حمير. هذه الممالك كانت أشبه بالدول المنظمة وإن كانت تحكمها أيضا الروح القبلية، أما باقي الجزيرة العربية كانت تحكمها روح القبيلة، عشائر تجتمع، والقبيلة يعني النسب الأصل، وكانت تحكم في يعني أجسام صغيرة جدا. لذلك ممكن تعرفها مثلا بالجيوش بتاعتهم، كان الجيش مثلا جيش القبيلة يعني يعني ممكن عشرات أو مئات قليلة، قبائل كثيرة جدا، وكل قبيلة لها رأس له احترام وله تقدير، والربطة القبلية كانت قوية جدا عندهم، ودي حاجة مش وحشة أو حاجة مش غلط. لكن الأنظمة، أنظمة الحكم كانت أنظمة بسيطة جدا، لعل أحسنهم بنسبة كانت قريش. نعم، لأن كان عندهم حاجة اسمها دار الندوة. نعم. لما رعاها وأسسها الجد الخامس للنبي صلى الله عليه وسلم قصي، عمل فيها ترتيب جيد جدا، فعمل فيها أقسام أشبه بالبرلمان الحالي. ففي غرفة مثلا للمشورة، له مثلا غرفة لأمور الحرب، غرفة لرعاية الحجاج، مين اللي يتولى كذا ومين اللي يتولى السفارة اللي يتفاوض مع الأقوام الأخرى. خرج شوية من نطاق القبلية يعني، خلاها أكثر علاقة، أكثر تنظيما، أكثر تنظيما، أكثر تنظيما، وإن كانت في الآخر هي قريش. فالحياة السياسية كانت في الجزيرة العربية حياة بسيطة. الغساسنة واللخميين كانوا تابعين لغيرهم، فأخذوا منهم بعض أنظمة الحكم المنظمة. يعني كان الحاكم هنا والحاكم هنا يعين من قبل الرومان أو من قبل الفرس، يعين ويعزل من قبلهم. لكن هذه الممالك كانت فقط لحماية حدود الروم والفرس، لم يكن لها هدف داخل شبه الجزيرة العربية. لا لا، ولا كان لهم علاقات يعني شديدة إلا حواجز عن باقي الجزيرة العربية، لكن كانت أشبه بالدول أو الدويلات اللي كان ليها يعني مثلا الغساسنة، فكان لهم نظام أقرب للبيزنطيين أو للرومان، وكذلك أهل الحيرة كان لهم نظام أقرب للفرس المحكومين بيهم. ففي الأنظمة المدنية واخدينها منهم بالكامل. وربنا قدر أن هذه الممالك الثلاثة ضعفت جدا قبيل البعثة نتيجة الاضطرابات السياسية الضخمة اللي كانت عند الرومان والفرس في ذلك